الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الله جل وعلا جعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه جميع الأفعال والأقوال، فاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعظم ما ينفع العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد ادعى أكثر الناس محبة الله جل وعلا، فامتحنهم الله رب العالمين بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فابتلاهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبرهم أن كل من ادعى محبته جل وعلا وليس هو على طريقة رسول الله في الاعتقادات والأقوال والعبادات والأعمال فإنه كاذب في نفس الأمر، حتى يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع رسول الله في أقواله وأفعاله وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى قد ابتلانا في أعمالنا وخلقنا لأمر عظيم جليل لكي يأمرنا وينهانا، وأخبرنا أن هذا العمر هو محل العمل، وأن الساعة التي تمضي منه شأنها عظيم. فعامل بطاعة الله معتق نفسه من النار، وعامل بطاعة الشيطان موبق نفسه في الجحيم. وشرط قبول العبادة أن يتحقق فيها شرطان: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأما الإخلاص لله فهو أن تصفي نيتك من إرادة غير الله، فكل عمل أشرك العامل فيه غير الله مع الله فإن عمله لا يقبل عند الله رب العالمين. فإن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك به شيئا، ولا يقبل عمل عامل فيه شرك أو شيء منه. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما الشرط الثاني فهو المتابعة لرسول الله. فإذا أخلص العمل لله ولم يكن متابعا فيه لرسول الله فإن عمله مردود غير مقبول، لقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على سنة رسول الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد كمل الله رب العالمين برسوله الدين، وأبان به الحجة، وأوضح به المحجة، فما من عمل يقرب إلى الله إلا ودلنا عليه، وما من عمل يقربنا من النار إلا وحذرنا منه. فما مات رسول الله صلى الله عليه قد اخترعوا من العبادات ما لم يكن في زمان رسول الله ولا في زمان أصحابه والتابعين من بعده، فإياك أن تفعله إقامة لهذا الأصل العظيم. مهما تبالى عليه الخلق فإنه لن يكون حجة لك أمام الله أن تقول فعلت لفعل الناس، وإنما يكون حجة لك أن تقول فعلت لأمر رسول الله ولفعل رسول الله وتركت لترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأصل العظيم من وفق إليه فقد وفق، ومن هدي إليه فقد هدي. والشيطان للخلق بالمرصاد يضع لهم الشركيات والبدع والخرافات ليضيع أعمارهم وليشغلهم ببنيات الطريق عما خلقوا لأجله من إقامة التوحيد والاتباع. فيحتاج المسلم إلى بصيرة وإلى علم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقيم قلبه على جادة التوحيد والاتباع. ويا لله، إنها النعمة العظمى والمنحة الجلة أن يوفق العبد إلى الإسلام من بين الملل، ثم يوفق إلى السنة من بين أهل البدع والفرق. يا لها من نعمة عظيمة! فكل ما أحدثه المحدثون وكل ما ابتدعه المبتدعون كن عنه بمبعده، ولو تبالأ الناس عليه فإنك يوم القيامة ستسأل ماذا كنتم تعبدون، فهذا هو التوحيد، وماذا أجبتم المرسلين، فهذا هو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإياك أيها المسلم الكريم وحال أقوام اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، يعبدون الله بالرقص، يعبدون الله رب العالمين بما يسمى بإحياء الليالي، يعبدون الله رب العالمين بملء الكروش والبطون، يعبدون الله رب العالمين بالمخترعات والمحدثات والبدع. وكل فعل تراه ابحث عنه في سيرة رسول الله، فإن وجدته فتمسك به، وإلا فألق به في اليم، ولا تشغل عمرك الشريف بشيء لا يقربك من رب العالمين. فإننا نجزم ونعتقد أن كل ما أحدثه المحدثون واخترعه الناس من عبادات لم تكن في زمن رسول الله ولا صحابته فإنها لا تقرب إلى الله. وإن استحسنها الخلق، وإن استحسنها الناس، وإن رآها الناس حسنة. والمحب الصادق هو الذي يتبع آثار القوم، هو الذي يقتفي آثارهم ويسير على دربهم. وأصدق الناس محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان يفعله رسول الله إلا فعلته، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فمن ابتدع في دين رسول الله يخشى عليه الزيغ، ويخشى عليه الضلال، بل ويخشى عليه الشرك. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبه عذاب أليم. قال الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. إني أخشى إن ترك بعضا من أمره أن يفتن، يعني بالشرك بالله. والبدعة تبدأ شبرا ولا تنتهي بالأبعد إلى حد. نسأل الله جل وعلا أن يمسكنا وإياكم بالإسلام والسنة حتى نلقاه. اللهم مسكنا بالإسلام والسنة حتى نلقاه. اللهم إنا نعوذ بك من محدثات الأمور. اللهم إنا نعوذ بك من محدثات الأمور. اللهم إنا نعوذ بك من محدثات الأمور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح بيوت المسلمين. اللهم أصلح بيوت المسلمين. اللهم أصلح بيوت المسلمين. اللهم أصلح رجال المسلمين. اللهم أصلح رجال المسلمين. اللهم أصلح رجال المسلمين. وأصلح نساء المسلمين. وأصلح نساء المسلمين. وأصلح نساء المسلمين. اللهم بارك لنا في ذريتنا يا رب العالمين. واجعل لنا فيه قرة أعين يا رحمن يا رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم أهلك عدوهم، اللهم شتت شمل اليهود وأنزل عليهم عذابك ورزقك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، وأرنا فيهم آية يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.